إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنختم إن شاء الله كتاب الحج في هذا المجلس من كتاب بلوغ المرام، وكنا قد وصلنا إلى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. قال رواه مسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: إنها أهلت بعمرة، يعني لما وصلت الميقات قالت: لبيك اللهم عمرة، فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها، يعني فعلت ما يفعل الحاج إلا أنها لم تطف بالبيت. قال: وقد أهلت بالحج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن يعني أخاها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. إذن هذا الحديث ذكره الحافظ رحمه الله ليبين أن القارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد، وهذا بخلاف المتمتع، فالمتمتع يأتي بالعمرة أولا ويكون في العمرة طواف وسعي، ثم يتحلل بعد ذلك، ثم يأتي بطواف وسعي، هما من أركان الحج. وأما القارن والمفرد فيكفيه طواف وسعي واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. قال: رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. قلنا: الرمل صفته أن يسرع الطائف في خطواته مع تقاربها، وهذا إنما يكون في الأشواط الثلاثة الأولى دون بقية الأشواط، وهذا إنما يكون في الطواف الأول، إنما يكون في الطواف الأول. يعني أنت الآن إن كنت متمتعا تطوف للعمرة، فيكون الرمل في طواف العمرة، فإذا أردت أن تطوف بعد ذلك طواف الإفاضة، وهو الذي يكون في يوم العيد أو في أحد أيام التشريق، فإن الرمل لا يكون في ذلك. واضح؟ طيب، ماذا عن القارن والمفرد؟ نقول: القارن والمفرد كذلك إذا أتى البيت طاف طواف القدوم، وهو سنة، ويكون الرمل في هذا الطواف. فإذا كان طواف الإفاضة الذي هو رك، فإنه كذلك لا يأتي بالرمل. ولذا جاء الحافظ رحمه الله بهذا الحديث ليبين عدم مشروعية الرمل في طواف الإفاضة، وهذا سواء كان الحاج متمتعا أو مفردا أو قارنا. قلنا: لأن المتمتع سيأتي بالرمل في عمرته، واضح؟ وأما القارن والمفرد فإنه سيأتي بالرمل في طواف القدوم، طواف القدوم الذي هو سنة. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت، ثم ركب إلى البيت فطاف به. قال: رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، يعني إذا أتت البيت، أي النزول بالأبطح، وتقول: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، يعني هذا جاء اتفاقا. قال: رواه مسلم. فهذا الحديث الذي هو حديث أنس وكذلك حديث عائشة في بيان حكم النزول بالأبطح. وهذه المسألة لا يترتب عليها كبير فائدة في هذه الأيام. لماذا؟ لأن الأبطح أو المحصب لا وجود له اليوم كما قال أهل العلم، لأنه شغله البنيان وتخطيط الشوارع، وهذا مكان قريب من القصر الملكي، يعني أنت إذا صليت في المسجد الحرام ترى القصر الملكي خلف الكعبة، فالأبطح والمحصب قريب من هذا المكان، وهذا المكان الآن صار طرقات للناس وصار ممتلئا بالمباني والمساكن والفنادق. لكن العلماء اختلفوا في نزول النبي صلى الله عليه وسلم في المحصب أو بطحاء مكة، هل ذلك وقع منه قصدا صلى الله عليه وسلم؟ فجمهور أهل العلم على أن ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، وأنه كان سنة، كان سنة، وعلى هذا الخلفاء الأربعة. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، وذلك أنهم تقاسموا على الكفر وعلى محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان قصدا ليظهر عز الإسلام، ليظهر عز الإسلام. وهذا هو القول الأول. والقول الثاني واللي هو الذي مالت إليه عائشة كما في هذا الحديث الثاني، أن هذا ليس بسنة، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، لأن هذا كان أيسر له صلى الله عليه وسلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أمر، لعل عندي سقط، أمر الناس أن يكون آخر، نعم، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض. قال: متفق عليه، متفق عليه. إذن هذا الحديث في بيان حكم طواف الوداع، طواف الوداع. عندنا طواف القدوم ما حكمه؟ سنة. طيب، طواف الإفاضة ركن، طواف الزيارة، ما طواف الزيارة؟ لا، طواف الزيارة هو طواف الإفاضة، نعم، هو ركن كذلك. طيب، طواف الوداع، طواف الوداع، هذا الحديث ظاهر في وجوب طواف الوداع، في وجوب طواف الوداع، واضح؟ ليه؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس يقول: أمر الناس، ومن الذي أمرهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه للوجوب، الأصل فيه أنه للوجوب، ما لم يصرف ذلك صارف. فالجمهور على أن طواف الوداع واجب، أن طواف الوداع واجب، أولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط هذا الطواف عن الحائض ومن كان في عذرها. والإسقاط والتخفيف هذا يدل على أنه كان تكليفا وكان واجبا، واجبا قبل ذلك، وإلا لو كان غير واجب لما كان لتخفيف النبي صلى الله عليه وسلم عن الحائض معنى. فلما خفف النبي صلى الله عليه وسلم عنها دل ذلك على أنه واجب. قلنا هذا قول جمهور أهل العلم، ومن أهل العلم من قال هو سنة، لكن الذي يؤيده الدليل أنه واجب، أنه واجب. طيب، هذا الطواف ماذا متى يكون؟ يكون قبل خروجك من مكة مباشرة، قبل خروجك من مكة مباشرة، وهذا بالنسبة للحاج. وأما المعتمر فلا طواف وداع له، طواف الوداع يتعلق بالحاج ويكون قبل خروجه من مكة مباشرة. واضح؟ طيب، إن طاف طواف الوداع وانشغل بأمور من المباحات التي هي ليست من الأعذار التي قد يغتفر أو تغتفر، يجب عليه أن يطوف طواف الوداع مرة أخرى. يعني هب أن إنسانا طاف طواف الوداع ثم ذهب إلى السوق واشترى ما يلزم أهله وبيته من ملابس وغير ذلك، وقضى الساعات في ذلك، ثم هم بالانصراف بعد ذلك، نقول يلزمك أن تطوف طواف الوداع مرة أخرى. لكن متى يكون معذورا؟ إن انشغل بما لا يستطيع دفعه، كانتظار الرفقة أو تعطل السيارة أو أن يمنعه مانع من مفارقة مكة. وأما إن انشغل بأمور مباحة كنوم أو شراء بعض الأمور أو غير ذلك، فهذا يلزم أن يطوف مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني معنى ذلك أنهم يطوفون حول البيت ثم ينصرفون. وخفف النبي صلى الله عليه وسلم عن الحائض حتى تلحق بالرفقة. طيب، هل يجوز للحائض المرأة إن علمت أن حيضها يأتي في وقت معين، هل يجوز لها أن تأخذ بعض الأدوية من أجل تأخير حيضها حتى تستطيع أن تطوف طواف الإفاضة أو طواف الوداع؟ من أهل العلم من منع ذلك وقال هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات بني آدم، ولعل القول الوسط في ذلك والله أعلم أنها إن علمت باستشارة الطبيب المسلم أن ذلك لن يضرها فلا بأس أن تأخذ هذا الدواء، لا بأس أن تأخذ هذا الدواء. وأما إن كان سيترتب على ذلك ضرر فلا ضرر ولا ضرار، وهذا أمر كتبه الله تبارك وتعالى على بنات بني آدم. وطواف الوداع اختلف أهل العلم كذلك، هل هو من المناسك أم هو عبادة مستقلة خارج المناسك؟ فمن أهل العلم من قال هو من المناسك، وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم، ونقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، واستدلوا بقول ابن عمر رضي الله عنهما لا ينفر أحدكم حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت. ولعل هذا من المرفوع. والقول الثاني أن هذا ليس من النسك، ليس من مناسك الحج، وإنما هو عبادة مستقلة يؤمر بها كل من أراد أن يفارق مكة، سواء كان مكيا أو آفاقيا، يعني من غير مكة. وهذا قول عند الشافعية والمالكية، وهو مذهب الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن القول الأول أقوى وأرجح، أنه من النسك، وقلنا هذا خاص بالحاج للمعتمر. قال وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. قال رواه أحمد وصححه ابن حبان. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة، 100 في 1,000 في 100,000. هذه رواية أحمد وصححها ابن حبان. إذن هذا الحديث في بيان فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام. أما الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. واضح؟ يعني لو أنك صليت جمعة في المسجد النبوي فكأنك صليت 1,000 جمعة فيما سوى المسجد النبوي. طب لو صليت جمعة في المسجد الحرام كأنك صليت 100,000 جمعة، 100,000 جمعة. أعتقد أنك طيلة عمرك لن تحصل يعني عشر ذلك أو أقل من ذلك. واضح؟ فهذا مما يحمل المرأة على الاعتمار وعلى الحج ليحصل هذه الفضائل، الصلاة في المسجد، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الفضل وهذه المضاعفة تتعلق بالصلاة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر المدينة ودون سائر مساجد المدينة، وهذا لا خلاف فيه. يعني هل لو صليت في مسجد القبلتين تكون الصلاة 1,000 صلاة؟ لا. مسجد قباء الصلاة 1,000 صلاة؟ لا. مسجد الخندق، مسجد إلى غير ذلك من المساجد. المسجد الذي تكون الصلاة فيه 1,000 صلاة هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقط. ماذا عن المسجد الحرام؟ اختلف أهل العلم في ذلك. هل المراد بذلك البقعة التي هي المسجد الحرام فقط؟ المسجد طبعا بالساحة اللي بره، الساحة البلاط اللي بره دي، الرخام دي كلها المسجد. واضح؟ وما اتصل به من الصفوف، يعني الناس إذا صلوا في رمضان وملأوا الشوارع فكل هذا يلحق بالمسجد. هل هذا الفضل الصلاة 100,000 صلاة يتعلق بالمسجد الحرام فقط أم بكل مساجد الحرم، كل مساجد مكة؟ فمعنى ذلك أنك لو صليت في أي مسجد من مساجد مكة فإن الصلاة 100,000 صلاة. هذا على قولين لأهل العلم. القول الأول وهو أن المضاعفة تكون لكل مسجد داخل حدود الحرم، أي مسجد داخل حدود الحرم الصلاة فيه 100,000 صلاة. واضح؟ وهذا قول جمع من أهل العلم، ورجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله وصححه النووي واختاره ابن القيم وكذلك الشيخ ابن باز والشيخ الشنقيطي رحمه الله، له بحث مطول في سورة الإسراء في ترجيح هذا القول. واستدلوا على ذلك بأن هذه اللفظة المسجد الحرام التي وردت في القرآن 15 مرة جاء في بعضها مرادا به الحرم كله، جاءت في بعض المواضع مرادا بها الحرم كله، كقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، يعني في الحرم، المقصود هنا الحرم وليس خصوص المسجد. وقال تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش نايم في المسجد الحرام لما أسري به، وإنما كان في بيت مهانئ رضي الله عنها. واستدلوا كذلك بحديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. واضح؟ وفيه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو مضطرب بالحل، يعني ضارب خيمته في الحل. وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله. إذن هذا هو القول الأول، أن أي مسجد داخل الحرم الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. القول الثاني أن هذا خاص بالمسجد الحرام فقط دون غير من الأجزاء الحرم، وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ومال إليه كذلك المحب الطبري، وهو قول كذلك لبعض التابعين. طيب ما دليلهم؟ دليلهم أولا حديث الباب، إن الباب قال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، واضح؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بالنسبة لمسجد المدينة للمسجد نفسه لا لكل المدينة، قال وكذلك المسجد الحرام. ودليلهم الثاني حديث ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سوى إلا مسجد الكعبة، إلا مسجد الكعبة يعني إلا بيت الله الحرام. فقالوا هذا نص في المسألة، هذا نص في المسألة. فرد عليهم الفريق الأول وقالوا لا دلالة في هذه الأحاديث، قلنا لأن المسجد الحرام له إطلاقات بخلاف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما حديث إلا مسجد الكعبة فليس بصريح الدلالة على المراد، فمسجد الكعبة هو المسجد الحرام، والمسجد الحرام جاء في كتاب الله عز وجل في مواضع يراد به الحرم، الحرم كله، الحرم كله، واضح؟ ولذا الراجح والله أعلم أن الصلاة في أي مسجد في حدود الحرم بمئة ألف صلاة، لأن وده يعني مفيد في ماذا؟ إن في هذه الأيام يكثر الزحام، فأحيانا لا تستطيع أن تذهب إلى المسجد الحرام في كل صلاة، وهناك مسجد بجوار مسكنك فلك أن تصلي فيه ولك الأجر إن شاء الله. الصلاة بمئة ألف، مئة ألف صلاة. قال باب الفوات والإحصار، باب الفوات والإحصار. نعم تفضل. أيوة طبعا حدود الحرم معروف، حدود الحرم معروف، حدود الحل والحرم، ولذلك المشاعر، المشاعر في منها ما هو في الحل ومنها ما هو في الحرم، واضح؟ يعني حتى عرفات نفسها فيها أماكن في الحل وأماكن في الحرم، واضح؟ المنطقة بتاع عرفات دي فيها أماكن في الحل وأماكن في الحرم، منى قريب جدا منها الحل، يعني في المجازر اللي بيذهب إليها العمال في مجزرة اسمها المجزرة البيضاء، المجزرة البيضاء دي يفصل بينها وبين منى جبل بنفق، يعني تعدي النفق ده تكون في منى في الحرم، فإذا رجعت مرة أخرى كنت في الحل، فالحدود معروفة. قال باب الفوات والإحصار. الفوات يعني من فاته الحج، من فاته الحج. طيب من الذي يفوته الحج؟ من فاته الركن الأكبر وهو عرفة، الوقوف، الوقوف بعرفة، فلم يقف بعرفة لمرض ما، واحدة أو واحد مثلا يوم الطروية مثلا على المغرب كده، هم مثلا هيطلعوا على يذهبوا العرفات مثلا، أو قضت الليلة في منى والساعة الواحدة أو الثانية ليلا أصابها ما أصابها فاضطروا لنقلها إلى المستشفى ولن تخرج من المستشفى إلا بعد يومين، هذه فاتها الوقوف، الوقوف بعرفة، واضح؟ أو منعه مانع، ضل الطريق، تاه بين الجبال، واضح؟ فهذا يسمى بالفوات، هذا يسمى بالفوات. إذا ما المراد بالفوات؟ يعني من فاته الحج، وهذا يكون بفوات الوقوف بعرفة، لأن غير ذلك من الأركان من الممكن أن يستدرك. وأما عرفة فله وقت، وقوف بعرفة له وقت معلوم. طيب، والإحصار، ما المراد بالإحصار؟ الإحصار يعني حصرك ومنعك مانع من إتمام النسك، منعك مانع من إتمام النسك، عدو، سبع، مرض أو غير ذلك. المهم لم تستطع أن تكمل النسك. يعني أنت الآن أهللت من الميقات، ماشي، ورايح في الطريق، كمين، رايح فين يا حد؟ فين التصريح؟ ليس معي تصريح، ارجع تلف شمال يمين من فوق لتحت، طيارة، مفيش منفذ لمكة. ده اسمه ايه؟ اسمه إحصار. اسمه ايه؟ إحصار. ماذا تصنع؟ من أجل هذا عقد الحافظ ابن حجر هذا الباب، عقد هذا الايه؟ هذا الباب. طيب، نعم، هاي يمنعنا الطريق. نعم. فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. قال: رواه البخاري. وهذا كان في صلح الحديبية، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فمنع من العمرة في هذا العام، ولذا كانت العمرة التي بعدها تسمى بعمرة القضية. واضح، سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى قريشا على ذلك وصالحهم عليها، وليس المراد بعمرة القضية أنها قضاء للعمرة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر واحدا ممن كان معه ممن صد عن البيت في هذا العام بأن يقضي من قابل. ولذا الصحيح أنها سميت بعمرة القضية، لأن هذا ما قاض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا، كما في الصحيفة التي كتبها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: قد أحصر، يعني منع، رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجمع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. فهذا الحديث فيه دليل على أن من أحرم بعمرة، واضح، ثم صد عن البيت، صده صاد عن البيت، وكان قد ساق الهدي معه، كان قد ساق الهدي معه، يعني هذا كان قارنا، واضح، وهو في طريقه للحج، صد عن البيت وكان قد ساق الهدي معه، فماذا يصنع؟ يذبح الهدي الذي معه. طيب، لو كان ذاهبا لعمرة وصد كذلك عن البيت، الله عز وجل يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي، واضح. وهذه الآية أجمع المفسرون على أنها نزلت في حصر الحديبية، حينما صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن دخول مكة، فنحروا هديهم ثم حلقوا رؤوسهم. أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحلق الرؤوس، فلم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينحروا، فدخل لأم سلمة وأخبرها بذلك، فأشارت عليه أن يحلق هو أولا صلى الله عليه وسلم وأن ينحر، فاقتدى الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحللوا، يعني لبسوا ملابسهم، وجاء كما جاء في الحديث هنا: وجامع النبي صلى الله عليه وسلم نساءه ورجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، واعتمر في العام القابل. طيب، هذا الذي ساق معه الهدي وحصر، يلزمه ماذا؟ أن يذبح الهدي وأن يتحلل، واضح؟ طيب، من لم يكن معه هدي، من لم يكن معه هدي، هل يلزمه أن يشتري هديا ليتحلل؟ الجمهور على وجوب الهدي عليه، وأنه يلزمه شراؤه، أنه يلزمه شراؤه. قالوا لقول الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني عليكم ما استيسر من الهدي، وأقل الهدي شاة أو سبع بدنة، واضح. والقول الثاني أنه لا هدي على المحصر إن لم يكن ساقه معه قبل الإحصار، وهذا القول هو الراجح والله أعلم، وهو الذي اختاره ابن القيم، لأن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة 1400، ومع ذلك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه الهدي أن يشتري الهدي، وما أمر كذلك من لم يكن معه الهدي أن يصوم 10 أيام، واضح، اللي هي 3 في الحج وسبعة إذا رجع، واضح. فدل ذلك على أن هذا يتعلق بمن ساق الهدي فقط، بمن ساق الهدي فقط، واضح. نقطة أخرى كذلك ذكرها الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله، فقال: لا خلاف بين أهل العلم أن المحصر يقضي إذا كان ما أحصر عنه حجا واجبا بأصل الشرع أو نذر، يعني هو الآن ذاهب للحج، وهذا الحج هو حج الفريضة أو حج نذره على نفسه، يعني أوجبه على نفسه، فلا خلاف بين أهل العلم أن من منع عن هذا الحج أنه يجب عليه أن يقضيه من قابل، هو منع هذا العام يجب عليه أن يقضيه من قابل، وأما حج التطوع، واضح، فهذا لا يجب عليه، هذا لا يجب عليه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وإني شاكية، يعني تشتكي المرض، تخشى ألا تكمل الفريضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، حجي واشترطي. ما معنى أن تشترط؟ علمها النبي صلى الله عليه وسلم كيف تشترط: أن تقول: إن محلي حيث حبستني. محلي، ما المراد بمحلي؟ ها، يعني مكان أو زمان خروجي من الإحرام، لأن المرأة ستكون محرمة وكذلك الرجل سيكون محرما، فيقول: إن محلي، يعني زمان أو مكان خروجي من الإحرام، حيث حبستني، يعني حبسني حابس عن إتمام النسك، واضح، وهذا ليس بيدي. فمن اشترط على الله تبارك وتعالى ذلك فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، فإنه يتحلل من نسكه، يتحلل من نسكه، واضح، ولا شيء، لا شيء عليه. لكن هب أنه لم يقل ذلك وحبسه حابس أو منعه مانع، يعني الآن هو لم يشترط، خلينا في نفس المثال، وفي طريقه لأداء الحج قابله من قابله، إلى أين؟ قال: إلى حج بيت الله الحرام. فين التصريح؟ ما فيش تصريح، إذن عندك مخالفة، واضح، ارجع. طيب ماذا يصنع حتى يدخل؟ ها، طيب، هو حتى يدخل خلع ملابس الإحرام ولبس ملابسه، واضح، واحتل ودخل، واضح. طيب هذا لم يشترط عند نية الإحرام، ماذا عليه الآن؟ عليه دم، عليه دم. لكن لو أنه اشترط لا شيء عليه، لو تحلل من ملابسه فلا شيء، فلا شيء عليه، واضح؟ لكن لو لم يشترط فعليه، فعليه دم. يلزمه ذلك متى ما تيسر له، هذا يلزمه متى ما تيسر له. قال وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق. قال رواه الخمسة وحسنه الترمذي، رواه الخمسة وحسنه الترمذي، وقال الترمذي حديث حسن حسن صحيح. عندكم تخريج الشيخ الألباني لهذا الحديث؟ ها؟ الشيخ الألباني صححه؟ طيب، هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كسر، الكسر معروف، أو عرج يعني أصابه شيء في رجله وجعل سيره صعبا، قال فقد حل يعني حل من إحرامه، لأنه لا يستطيع أن يكمل حجه. قال وعليه الحج من قابل، وعليه الحج من قابل. فهذا الحديث استدل به أهل العلم على أن من أحرم بحج أو عمرة إذا أصابه عذر منعه من إكمال نسكه فإنه يحل من إحرامه، واضح؟ يحل من إحرامه بسبب هذا المانع. طيب، لو كان هذا، نرجع لما قررنا، لو كان هذا يتعلق بحج واجب سواء كان فريضة أو نذرا، فهذا عليه القضاء من قابل، عليه أن يقضي، واضح؟ متى استطاع ذلك فعليه أن يقضي. طيب، وأما إن لم يكن واجبا يعني كان نفلا فنقول ليس عليه القضاء، يعني لا يجب عليه القضاء. فإن كان قد اشترط وأصابه ما أصابه ومنعه فلا شيء عليه، وإن لم يكن قد اشترط فعليه دم. إيه؟ خلاص لا شيء عليه، والأمور متيسرة الآن، مسألة الكراسي والحوامل لأن يستطيع المرأة أن يحمل، وفي أخ فاضل ذهب إلى الحج في العام الماضي وكسرت قدمه وذهب إلى المستشفى، يعني والطبيب قال له يعني لن تستطيع أن تكمل الحج، وضع له جبيرة وقال عليك أن ترجع إلى بلدك، فقال لن أرجع. قال إذن سيصيب رجلك سوس أو غير ذلك في العظمة، قال لن أرجع وقد جاوزت 70 والمسجد بجوار بيتي، فإن قطع رجلي فسأجلس في المسجد لكن لن أرجع عن الحج، وذهب إلى الحج هذا العام، يعني أتم حج العام الماضي وذهب إلى الحج هذا العام، ما شاء الله، اللهم بارك. حسبه كان من الصادقين يعني في طلب رضا الله سبحانه وتعالى. نعم، صلى الله عز وجل أن يكتب لنا الحج والعمرة. الإيه؟ بس احنا الناس فكرة جبل عرفة، يعني انت تطلع جبل، مش جبل، ده مكان عادي انت تطلع له عن طريق ومكان مستوي، مش جبل، ده الجبل الذي تراه هذا في الاعلام، هذا يسمى بجبل الرحمة، يعني لا يصعده الا العوام، صعوده غير مشروع، لا يصعده الا العوام، وغالبا الذين يصعدون إليه من غير البلاد العربية أو من عوام البلاد العربية ويصعدون لالتقاط الصور وللجلوس وللسمر وغير ذلك وكلامه. لكن كل ما حول هذا الجبل عرفة، لك أن تقف فيه في أي مكان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفت ها هنا، وعرفات كلها موقف. نعم. نعم. بعضهم قد يتمسح بالأحجار التي هناك جهل. المرأة الحائض طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يسقط بحال، تنتظر وينتظر قريب لها حتى تطوف طواف الإفاضة، بخلاف طواف الوداع. بعض أهل العلم رخص لها أن تطوف على حالتها، تتحفظ وتطوف على حالتها. نعم، تتحفظ وتطوف على حالتها. واضح؟ الله يحفظك. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحج. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة، وأن يكتب لنا وإياكم المتابعة بينهما، وأن يرزق من ذهب هذا العام إلى الحج القبول، إنه ولي ذلك القادر عليه. كل قول هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.